الحمد لله نحمده وحمد لله بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما تعلمون أننا اليوم بإذن الله تعالى على موعد كي نجيب عما ورد إلينا من تساؤلات، وما زلت أكرر للسؤال أهميته، خاصة إذا كانت القضية قضية عامة يحتاج الكل إلى أن يعرف رأي الإسلام فيها، خاصة وأننا في وقت كثرت فيه الإفتاءات بغير علم، وأصبح الناس يستحسنون ما ليس بحق وما ليس بشرع. المهم أن يتفق مع هواهم، وأعاذنا الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يعيذنا من أن نكون من أصحاب الأهواء والبدع، إنه سميع مجيب الدعاء. من أجل هذا كانت أهمية السؤال إذا كنا نريد أن نلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى. من الأسئلة التي وردت إلينا، الأخ يسأل عن الظاهرة التي حدثت في يوم الجمعة، وهل هي من علامات الساعة أو ليست من علامات الساعة. أقول إني إحنا في يوم الجمعة، كان قبل الماضية ولا قبل اللي قبلها؟ قبل الماضية. في يوم الجمعة قبل الماضية حدث أن وجدنا أن الدنيا قد أظلمت فجأة، وكثير من الناس هاع وأصابه حالة هلع، وأنا رأيت بعيني رأسي وسمعت بأذني كثيرا من الرجال والنساء أخذ يجري في الشارع ويسبح ويكبر ويقول لا إله إلا الله، النساء أخذ يصرخن وهي تعاهد الله أنها ستتوب وتتحجب وكذا وكذا وكذا وكذا، والمسائل أو الأمور التي رأها الإنسان هي فعلا من المضحكات المبكيات. لماذا هي من المضحكات المبكيات؟ أولا، النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا يمكن كنت بتكلم أو في هذا الوقت اتصلت بي إحدى السيدات في التليفون فقالت اللي بيحدث ده أنت يعني ممكن يكون يوم القيامة، فقلت لها إن شاء الله تعالى من المعلومة عشان تبقى عارفة إن يوم القيامة هيوم يوم جمعة. يا نهار اسود، راحت قافلة السكة ما كملتش حتى الكلام معايا، واخد بالك؟ فآه، ما هو البني آدم ده سبحان الله العظيم. إيه والله، سبحان الله العظيم. فأنا هقول إني بداية هفترض إنه كان يوم القيامة، أنا هفترض بالله عليك، اللي قالها توب واللي قالها صلي واللي قالت هتحجي واللي قالت سامحني يا رب، لو كان ده يوم القيامة كان ينفع؟ ينفع؟ ما ينفعش، ما ينفعش. يوم يأتي بعض آيات ربك ها لا ينفع إيه نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها إيه خيرا، يعني لا الكافر ينفع إيمانه ولا المؤمن اللي ما عملش خير هينفع إنه يعمل خير، ما ينفعش. فأنا أعتقد إن ده كان درس لكل مسلم ومسلمة، إن الساعة كما وصفها الله سبحانه وتعالى تأتيكم إيه بغتة، ما هي هتيجي كده برضه. فأنت خدت درس أهو، استفاد المسلمون من هذا الدرس، والله عاد الناس كما هم، عاد الناس كما هم. لكن هو بالضبط اللي هيحصل كده، ان هي الساعه والقيامه هتكون في يوم جمعه فعلا، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في الحديث الصحيح عن يوم الجمعه انه افضل يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق الله ادم وفيه قبض الله ادم، واخذ بنا بيقول ياتيه وفيه قال وفيه تقوم الساعه. فده مثال فعلا ان يوم القيامه يوم جمعه وهتلاقي خلاص ومنتهي. هو اللي يحصل كده برضه كل واحد يصرخ بس مش هينفع، فما تلحق نفسك قبل ما يجي اليوم ده ما ينفعش. واديك شفت حاجه كده. فده شيء احزن الانسان وابكى ان الناس بتقعد نايمه الى ان ينزل بها الهلاك. طب وانت فين قبل هذا؟ ويبقى حال دول بالضبط فعلا يبكي لانه بيذكرك بحال فرعون انه لما ادركوا الغرق قال ايه؟ هامنت. خلاص الرب من القران ايه؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. كنت فين قبل كده؟ فانتم سنين كده يعني سنين لما الدنيا تتهد وبعدين نيجي نقول يا رب وسامحنا وانتوب وهنعمل وقتها مش هينفع. طب ما تلحق من دلوقتي. ده الشيء اللي يبكي. اما الشيء اللي يضحك وهو مدى جهل الناس، مدى جهل الناس. يعني لا تقول القيامه والقيامه وعلامات القيامه. يا ابني انا قلت لهم اطمئن والله لا يمكن ان تكون القيامه، لا يمكن ان تكون القيامه، لان القيامه هيسبقها في علامات صغرى وعلامات كبرى لم تاتي بعد ولا حاجه منها حصل. فكيف تقوم القيامه؟ هل قاتلنا اليهود وقال الحجر والشجر يا مسلم خلف يهودي تعالى فقل؟ هل ده حصل؟ يبقى فين؟ هل قوضت الحضارات الموجوده على وجه الارض لانها تقوض؟ ده حصل. هل طلعت الشمس من مغربها؟ هل جاء المسيح الدجال؟ كل ده هتوديه في ايه؟ خلاص قومتها انت كده فجاه ولغيت كل ده؟ كل ده كان مكذب علينا ولا ايه؟ حاشا وكلا. يبقى لا يمكن ان تكون هيك. يبقى في امرين كما قلت، امر يحزن وامر فعلا يجلب الضحك. الامر اللي يحزن ان نشوف الناس بتقعد غفلانه لحد ايه؟ لازم تتصدم عشان تفوق. والامر اللي يضحك فعلا مدى جهل الناس، مش فاهمين حد، مدى جهل الناس. فاللي حصل ده احنا عندنا كسوف وخسوف، كسوف وخسوف. ايه الفرق بين الكسوف والخسوف؟ البعض يقول ما فيش فرق، الاثنين بيدوا معنى واحد. البعض الاخر قال لا، الكسوف يتعلق بالشمس والخسوف يتعلق بالقمر، دليل ان الله قال وخسف الايه؟ وخسف القمر. فيبقى الخسوف ده تابع ليه؟ وخسف القمر، يبقى الخسوف تابع للشام، يبقى القمر. تمام؟ يبقى الخسوف تابع لايه؟ القمر. واللي حاصل ده ايه؟ الكسوف ان دي حاله بتقدير الله بتاع، مش ظاهره كونيه برضه زي ما فسرها الجهله والمتخلفين والكفره، حاله بتقدير الله بتحدث للشمس فبتحجب ضوء الشمس ولو لفتره محدوده. اهل الجاهليه زمان كانوا يربطوا بين الظاهر دي وبين حياتهم العامة، عظيم مات مش عارف ايه حصل مش عارف ايه حصل. ولذلك لما حدث في الاسلام في اليوم الذي توفي فيه ابراهيم ولد النبي عليه الصلاة والسلام، واخد بالك، حدث ان اظلم الكون، حدث كده والناس انزعجت وقالوا شوفوا كل ده عشان وفاة ابراهيم، يكون كله حزين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الشمس والقمر آية من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. ماشي؟ لا، ده الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول لك أنه اللي منورها لك قادر يضل مالك. هي آية من آيات الله، أن كل شيء بيحدث بتقدير الله سبحانه وتعالى، فتحمد الله سبحانه وتعالى على النور اللي أنت شايفه، ولما يجي الظلام برضه تحمد الله على الظلمة اللي أنت بتسكن فيها، لأن أنت في حاجة إلى الأمرين، في حاجه لامرين. فدي ايات تدلل على مدى قدره الله سبحانه وتعالى وعلى مدى تحكمه في خلقه، وبتدلل بقى على او بترد على الجماعه التعبانين اللي قالوا ان الدنيا تسير بقانون ثابت لا يتغير. مش كده؟ الشمس منوره، القمر مش عارف ايه هي قوانين ثابته كده، وربك لازم يجي يخرق لهم القوانين دي عشان يشير ويعلم ان وراء خلق هذه القوانين مدبر وعالم هو الذي يفعل ويريد. فهما من آيات الله. فاللي بيحدث اني حدث كسوف حدث، خسوف في صلاة مشروعة في الإسلام بتصليه، بتصليه صلاة مشروعة في الإسلام بتصليه، تمام؟ صلي هذه صلاة، الصلاة نوع بعض صوت ونهلل ونهلل، تروح توضى وصلي ركعتين دول سبحان الله، فبتصلي ركعتين، كل ركعة فيها ركوعين وقراءتين، يعني بتوقف بتقرأ الفاتحة والسورة وبعدين تقول الله أكبر، تعمل إيه؟ تركع وتقول سبحان ربي العظيم، بعدين تقول الله أكبر، تعتدل، ترجع تقرأ تاني قرآن، وبعد كده ترجع تقول الله أكبر وتركع تاني، وبعد كده تعتدل، وبعد كده تنزل تسجد سجدتين. يعني هي صلاة فيها عشان تبقى فيهم أربع سجدات وكم ركوع؟ أربعة برضه، أربعة برضه، تمام؟ وبيبقى بيستحب لو الإمام أهم وقال كلمة للناس يبين لهم في هذه الكلمة ما هو الصواب وما هو الخطأ بالنسبة لهذه الظاهرة، وده أمر فعلا احنا كنا محتاجينه في اليوم ده، نحن نجيب الناس نقول تعال عمالية صوات وتهلل ولا فاهمين حاجة. فليه الإنسان يغفل وليه الإنسان يجهل؟ فشوفوا قد إيه حال الناس كان بيشير لأن هؤلاء الناس ما بين غفلة وجهل، يا الله ما بين غفلة وجهل. ده اللي حدث يا ابني، لكن تقول لي قيامة انت فين والقيامة فيه؟ ربنا يصلح لك الحال. يعني مسألة الوقت بالنسبة لك انت في عد عليك سنة اتنين دي تبقى حاجة كبيرة قوي، لكن الوقت بالنسبة لله سبحانه وتعالى يعني ولا حاجة ولا حاجة. ولذلك من 14 قرن الله سبحانه وتعالى قال اقتربت الساعة وبقالها قد ايه، ثم اقتربت ولسه 14 قرن، هتقعد كمان قد ايه؟ الله اعلم، لكن هي اقتربت ماشي تمام. ف ما تقعدش تحسبها بحساباتك دي بقى وتقعد تقول اصل شفت بقى كانوا كاتبين مقال ان الايام هتقوم سنة 2000، لا ده هتقوم سنة 1999، ويقعد بقى كل واحد يتفلسف يتفلسف، ان الله عنده علم الساعة، ما تفلسفش وما تعملش بقى زي الاعرابي متى الساعة، انا عايز يعرف الساعة امتى. النبي قال ماذا اعددت لها، هو ده بيت القصيد يا حبيبي، ما تسألش امتى، اسأل نفسك انت عامل ايه، لو الدنيا تهدد في لحظة كيف هتلقى الله سبحانه وتعالى، هذا هو بيت القصيد، تمام؟ ادي امر نعم ده لسه مجروح شريف، طيب حقوق علي شايفين انا مش شايف. بيقول لي ليه اخوة اشقاء اكلوا حقي في الميراث انا واخي، فلهم علي حق في صلة الرحم مع العلم انهم يستهزئون بالتزامي وتوسمي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في اطلاق اللحية. والله ان كان الامر كما تقول فالامر ذي شقين، ويمكن انا قلت لكم المساله دي من قبل، قلت لكم ان في خلافات شخصيه وماديه، ودي خلافات من اجل الدنيا، وفي خلافات من اجل الدين، من اجل ايه؟ الدين. الخلافات اللي من اجل الدنيا النبي حسمها لما جاء اليه رجل وقال له لي اقارب احسن اليهم ويسيئون الي، وأحلم عليهم ويجهلون علي، وأصلهم ويقطعونني، فماذا أفعل؟ قال أدم على هذا، ما تقبلش السيئة بالإيه؟ بالسيئة. دام الخلافات شخصية مادية، المنتقم والمقتص هو مين؟ هو الله، وأنت تعامل الله سبحانه وتعالى فيه. يبقى لو المسألة محصورة في الخلافات المادية قالوا حق مش عارف عملوا إيه، هم في النهاية أقاربي وأرحامي، هأصلهم وأنا بهذا كأنني أسفهم المال، يعني أكني بأكلهم التراب الحار، يعني بالعربي أكني بديهم سيئاتي وباخد حسناتي، وفي النهاية أنا المستفيد والكسبان، تمام؟ فالنبي حسمها. ده بالنسبة لخلافات الإيه؟ لخلافات الدنيا. أما بالنسبة لخلافات الدين، أنا بقى لي أقارب تمام، ولكن ما بيني وبينهم من شاءه حب الله وطاعة الله والدين، أنا شايفهم ناس منحلين، ناس بيشربوا خمرة، ناس بيتعاطوا حشيش، ناس ما بيعضوش مجلس وبيختابوا خلق الله، ناس بيهزأوا بدين الله بسنة رسول الله. إذا ما أنت بتقول في الجزئية دي يجوز لي أن أقاطعهم، يجي الشرع يقول لك تعالى أنت بين أمور ولازم تعرف الكلام ده كويس. نمرة واحد، إن كانت المقاطعة فيها إصلاح وخير فيجب عليك أن تقاطعه، التعبير واضح، فإيه؟ يجب عليك إن كانت المقاطعة إيه؟ إصلاح. وهنا هتبقى المقاطعة وأنا في نيتي إيه؟ في نيتي إيه؟ أهل الدين. سيبك أنت من الحتة المادية اللي أنت قلتها لي في الأول دي، خلينا بقى في حتة بتهتموا باللحية وتهتموا بالسنة بس. فلله لله يجب، لو اني اقاطع فينصلح الحال يجب علي ان اقاطع، وده حدث. لكن لو مقاطعتي لهم هتزدهم شر وقربي ليهم هو اللي يحد من شرهم، ده ما قاطعش. والامرين حدثوا، اللي تخلفوا على غزوة تبوك كانوا قد ايه؟ كتير. النبي لما قاطع مين بس. طب والباقي ما تقاطعوش ليه؟ اصل المقاطعه معهم لا تجدي، شوف تعبيري، لا تجدي، بس ما لهاش ثمره، بل قد يستشري واحد فيهم في شره. لكن ثلاثه القران وصفهم حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما وضاقت عليهم انفسهم، تمام. شوف وصلوا لمرحله ايه، لان كان ولا مسلم ولا حتى زوجاتهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم امر زوجاته اولاد ثلاثه ان يعتزل لهم، خلاص ما تقعدش معاه حتى في البيت، الا واحد استاذن النبي صلى الله عليه وسلم في انه مريض وزوجته بس تقعد معاه عشان تخدمه، لكن ما فيش اي معامله بينهم بعض. وزي ما قلت لكم حتى النبي، وكان بعضهم وكان منهم هلال بن اميه يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ويقرئه السلام، ما بيقولش عليه. فقلت كنت انظر الى شفتيه علّه يحركهما فاعلم انه يرد علي سرا فلا اراه يحركهما. نعم؟ ولا كعب يا كعب. فلا اراه يحركهما. خلاص؟ ولا حتى بالشفايف. ده اصلحهم ولا ما اصلحهمش؟ مصالح. فانت لازم يكون عندك الفراسه دي. شوف ايه اللي يحصل. خلاص؟ طيب. انا هعلم ان قربي دي مش هيصلحه ولا بعد عنه هيصلحه، الاثنين سواء، بعدت زي ايه؟ هو كده. خلاص، يبقى بيني وبينه المعامله الظاهريه، ان شفته السلام عليكم. خلاص، بس زي ما انت بتقول كده ايه، مش عارف ايه، تقولوا مثال كده بيعجبني. صباح الخير يا ايوه، انت في حالك وانا، طبعا هي السلام عليكم يا جاري، المفروض يعني انت في حالك وانا في ايه، هي كده لازم تقول اعرف ويلزم. خلاص، اعرف ايه ويلزم. ليه؟ لان مكتك معاه هيحملك ويلزم. انت بتقول راجل بيقعد يتهتم بالسنه ومش عارف ايه ومجالسه فاسده، خلاص، وبعدك خالص وانقطاعك عنه زي ما قلنا هيخليه يستشري في الايه، وقد يكيد لك ويزداد معك شرا وسوءا فلم تقعد معك تتحمل ولد، والله انت قاطع الحبل قوي، تقوم لا تأمن ايه، لا تأمن شره، فلابد تكون مسلم ذاك. لكن شايف ان بعدك هيصلحه، ابعد عنه وقطع مصلحه وما تجيش جنبه خالص الى ان ينصالح. تمام. بيقول لي عن العقيقه، اتكلمنا عنها قبل كده، بس هو بيضيف حاجه بيقول هل ياكل منها ابي وامي واخواتي واهلي وزوجتي؟ ايوه الحقيقه انت بتاكل منها وبتدعو عليها الاقارب، هتاكل وابوك وامك هياكلوا الاقارب والفقراء، بس لابد ان يكون للفقراء فيها ايه؟ فيها نصيب. ولذلك بعض اهل العلم قال العقيقه حالها كحال الاضحيه، ثلث لك ولاهل بيتك، ثلث للاهل والجيران، وثلث لله الفقراء. لكن هو الاصل فيها كده، انك تاكل منها انت وزوجك واهلك، ابوك وامك، جيرانك، حبايبك والفقراء، بس هذه هي المشكله. اما بقى رش الملح ودق الهون، اعتقد احنا اتكلمنا في الموضوع قبل كده وقلنا ده ان دل فانما يدلل على التخلف الذي اصبح فيه الرجال والنساء للاسف الشديد. تخلف رش ملح يا ابني، الملح نعمه، ده في ناس لما يعني الملح ده بيكون بالنسبه لها نعمه القوت، يعني خص ما فيش حاجه يقول طب هاتوا لنا شويه ملح نرميه في الارض ليه؟ سبحان الله العظيم. لكن احنا بنستهين بيه عشان اي نعمه بنلاقيها كتير في ايدينا وسهله ورخيصه كده، طب خلي الملح ده يغلي يغلى، ها خلي يغلي يغلى، هيرموا ملبس مش هيرموا ملح، حاجه مصيبه والله سبحان الله العظيم. وبعدين بيرموا ليه؟ فتلاقي امراه جاهله تقول لك عشان نصرف الملائكه. الله يخرب بوك يا ابو عاد، ما تصرفوا الملائكه عجبوني الشياطين، وانا عايزين تمشيهم ولا تقعدوهم؟ وهو ده اللي بيحصل فعلا، هم بيصرفوا الملائكه والله قد قالوها وقد صدق، يعني الارض نزل وفعلا الملائكه بتنصرف ماقتا ولا عناهم، فعلا هم صدقوا فعلا يعني. لكن فده جهل وتخلف. فكل بقى العادات والتقاليد واصل اهل بيتي بقى وامي واخواتي بيطلبوا مني ذلك، وطبعا خايف على امه اللي تزعل تزعل تزعل تزعل. انا هقول كلمه بس ما جوزلكش ان انت تقولها، تطق يا سيدي ولا تزعل، بس ابوك ما جوزلكش ان انت تقول، لكن انا بقولها اهو لانها جهله، ومعروف انه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، انما الطاعه في المعروف، فما تزعل فهي جهله وعنا على جهلها. بس طبعا ما تجيش بقى تقول لها ازعلي بقى وطائي يا شيخ كده، انا بقول انا ما جوزلكش انت تقول، انت لا تطيعها وصاحبهم في الدنيا ايه معروف معروف، لكن ما فيش شك ان امك دي جاهله وعايزه تتعلم، يا فعلمها وبرفق وبلين تمام. بس بيقول لي ما الفرق بين الاستحسان والبدعه؟ لما تسمع كلمه بدعه تعرف ان الكلمه دي كل ما يندرج تحتها سوء، خلاص، لان مخالف للايه للشرع، لان هي نقيض كلمه او عكس كلمه سنه، خلاص، يبقى كل ما تحتها سوء. اما الاستحسان فده بيتوقف على الامر اللي انت بتستحسنه، قد تستحسن خيرا وقد تستحسن ايه شرا، لكن كل ما يندرج تحت كلمه بدعه فهو ايه فهو سوء. اما ما يندرج تحت كلمه استحسان فده بيتوقف على موقف الايه موقف الشرع من الامر الذي استحسنته. يقول لي لو ان رجلا اعطى رجلا امانه مال، ولكن المؤتمن احتاج هذا المال في التجارة فعمل بهذا المال وربح، فهل إذا رد المال إلى صاحبه يعطيه شيء، مع العلم أن صاحب المال لا يعلم ذلك؟ قضية خطيرة وهي ذات شقين، الشق الأول هيتعلق بخيانة الأمانة، المفروض أن فلانا من الناس استأمنك على مال، المفروض ألا تمس يدك هذا المال، فلئن مسست حتى ولو كان بخير فأنت خائن للأمانة، فأنت خائن للأمانة. أنا اديتك ألف تلي شيلها لي عندك تاجر بها ليه؟ أفترض أنك خسرتها، ها يبقى موقفك معي إيه؟ هو خائن خلاص، هو خائن. فالأصل أن المال أو أي شيء يعطى لك يوضع كما هو، ولا تتصرف فيه أي تصرف إلا إذا استأذنت صاحبه، فهذا التصرف دلل على أنه خان الأمانة، لكنه حاصل. راح متاجر في المال دون أن يستأذن صاحبه، والمال ده رابح، يديله نسبة الربح ولا ما يديلوش؟ هيجاوبك على ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هيجاوبك على ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، منهم الرجل الذي جاءه إيه أجير فعمل عنده ثم انصرف وترك إيه الأجر، ليش ما خدوش؟ فعمل فيه في الأجر ده إيه نماه، فين عاد الرجل بعد سنوات؟ أين أجر الذي نسيت؟ وده مش خالي الأمانة، لأن الثاني عمل إيه نسي وجرته ومشي، خلاص نسي وجرته ومشي تمام، ما شغالها. فلما جه يطلب حقه قال انظر الى هذا الوادي، شايف الاغنام، شايف مش عارف ايه، خدها في هذا حقك، ولذلك قال أتهزأ بي يا عبد الله، فكل استهزأ بي، قال لا لقد تاجرت ونميت خلاص. فخذ من هنا أخذ أهل العلم هذه القاعدة، أنك لو عملت في مال إنسان حتى وإن لم تستأذن فربح هذا المال لابد وأن يأخذ نصيبه من الربح خلاص. ويبقى حجتنا في الموضوع ده إيه؟ الحديث اللي أنا بقول لك عليه ده، واللي هم خدوا منه الحكم اللي أنا بقول لك عليه. تمام. بيقول لي طلعتنا طبعا هو بقى بيقول لي استحلفك بالله ألا تترك الإجابة عن هذه الأسئلة، وبعدين مش عارف كم سؤال، هو سؤال واحد، هو سؤال واحد، استحلفني زي ما تستحلفني، هو سؤال واحد، لأن احنا متفقين هتسأل يبقى مش أكثر من سؤال عشان تدي الفرصة لغيرك يسأل. النهاردة سألت ده، بعد كده سأل السؤال ثاني. يقول لي طالعتنا بعض الصحف بمقالات وفتاوى لشيخ الأزهر تحلل التبرع بأعضاء الجسم بعد الممات، فما رأي سيادتكم في هذه الفتوى، وهل هو حلال أم حرام؟ أنا يمكن بالأمس القريب جاني واحد فقال لي أنا سمعت شيخ الأزهر بيقول كذا، وقبل ما يكمل قلت له استنى، حلال ولا حرام؟ يعني هو قال حلال ولا حرام؟ قال لا، هو في موضوع كده قال فيه حلال، قلت له اعمل العكس، اللي يقولوا لك اعمل عكسه. الناس دي لا أدري يعني قد إيه فتنتهم الكراسي وقد إيه فتنتهم السلطة. يعني السيد طنطاوي شيخ الأزهر ده أيام ما كان عميد لكلية الدراسات الإسلامية والعربية رحمة جدا بتحريم البنوك والتعامل مع البنوك، واللي حلها يجيله ويحطله ويحصله ويجراله، وبعد ما بقى مفتي قال ده حلال. حاجات بقى كتير بقى مش عارف الغناء والكذا، وبعد ما بقى مفتي قال ده حلال. كان له فترة زمان سألوه عن حكم بدء النصارى بالسلام، فقال لا يجوز، الإسلام نص على هذا. الآن بيقول لك إخواتك وحبايبك أمامير كده زيهم زيك، قاعد معاهم بالك أنت كده. سبحان مغير الأحوال، سبحان مغير الأحوال، إيه والله. فقلت معلش يا أخوانا، مصل الكرسي المتال مريح، واخد بالك، لزق فهو مش عايز يفك. ده هو لزق زيادة دلوقتي يعني، واخد بالك. فمصيبة والله، مصيبة والله. الإنسان يا أخوانا عشان تعرفوا الكلام ده صح، لا يجوز له أن يتنازل إلا عن الشيء الذي يحق له أن يتنازل عنه. الجسد لا يحق لك أن تتنازل عنه، بل أنت مسؤول عنه بين يدي الله، وأمانة عندك ستسأل عنها بين يدي الله. وعشان كده الإسلام قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا، لا يحق لك أن تتنازل عنه، بل أنت مسؤول عنه بين يدي الله، وأمانة عندك ستسأل عنها بين يدي الله. وعشان كده الإسلام قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فإذا فعلت بنفسك ما يضررها هتحاسب بين يدي الله، وإذا هدمت هذا البنيان، الإسلام ما قالكش ده بنيانك، قال الإنسان بنيان إيه؟ الرب، ملعون من هدمه. فده مش ملكك علشان تتصرف فيه، ده مش ملكك عشان تتصرف فيه وانت حي، ولا حتى بعد ما تموت. والإسلام قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الميت، قال المسلم حرمته وهو ميت كحرمته وهو حي. بل في حديث واضح في هذا، كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي. فإن لم يجوز هذا في حال الحياة فلا يجوز أيضا في حال الممات من باب أولى. ومن هنا كان التبرع بأعضاء الجسد جريمة بيرتكبها الإنسان في حق نفسه، أو بيرتكبها المجتمع في حق من مات، وأكرر جريمة. هتيجي تقول لي بقى ما أصلا بقى أنا أتبرع لابني بكليتي وهعمل، أنا هسألك سؤال محدد وسريع، لو ابنك عنده فشل كلوي وانت عايز تروح تتبرع له بكليتك، تعتقد انك لو ما تبرعتلوش هيموت نقص عمر، ولو تبرعتله هيزيد عمره ساعة؟ يبقى النتيجة واحدة، يبقى النتيجة واحدة، يبقى انا افوض الامر، لا وله اجل خد كليات. يبقى انا اذكر وبحث كتبوا في يعني احدى الجرائد ان رجل اتبرع بكليته لابنه والعمليه نجحت سبحان الله، وخرج الولد وسليم ومعافى، وبعد خروجه من المستشفى باسبوع ضربته عربيه مات. خسر الراجل ايه؟ بس قال يا كليتي لا بقى الواد ولا الكليه. يا ابني انت فاكر ان انت هتزودها ساعه ولا هتنقصها ساعه؟ اذا جاء اجلهم سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فسبحان الله المسائل دي وهتعتقد انها تقول اصل لو ما ادهالوش هيموت. اتق الله يا رجل، ولما ادهاله هيعيش؟ سبحان الله. ده الا الاجل، المساله اللي ما فيهاش اتصال، المساله اللي ما فيهاش اتصال، مش تبقوا عارفين. فانا يعني انا عايز اقول ان دي جريمه الان، ومن يقرها فهو بيقر جريمه. وما اعرفش كان انا ما اذكر الشيخ الشعراوي كان اتكلم ومنع هذا ايضا فهجمته الصحف والمجلات، وعلى ما سمعت راح عايد عن فتواه امام هذا السيل الجرار من الهجوم. ليه؟ ما اللي هاجم يهاجم، نحن نقول حقا، واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط. انا بقولها بنلقي فيها، ولو قامت بكره الصبح ناس سبع سيدة وقعد كل الدنيا تهاجمني، والله لن اعود عن فتواي. فبقول له دي جريمه، وبقول هي لا تقدم ولا تؤخر باي حال من الاحوال في اجل الانسان، ولا يجوز لك هذا باي حال. تبرع بالدم بيختلف تماما، تبرع بالدم بيختلف تماما. الدم عشان تبقوا عارفين ما هوش عضو من اعضاء الانسان، بل ان الثابت علميا ان الجروح اللي حضرتك بتصاب بيها دي بتبقى رحمه من الله ليك. يعني تيجي دماغ واحد تتفتح فينزل كوبايتين ثلاثة دم، دي رحمة من الله. ليه؟ علشان تجديد الخلايا الموجودة في الدم، تمام؟ ودي بتفيدك في المناعة وفي مكافحة الأمراض عشان تبقى عارف. يعني في بعض الميكروبات بتخش في الدم خلاص بتتأقلم معاه، تيجي حضرتك تتبطح فيخش عليها دورة دموية جديدة تروح قاضي عليها وموتها. فحتة إن أنت تتبرع بالدم ده في مصلحة لك، مش في سلب شيء منك، مش في سلب شيء منك. فلو عندك الإمكانية دي مفيش مشكلة. لكن تقطع عضو وتنقص من ذاتك شيء لا يجوز ولا صح شرعا. بيقول لي هل هناك تعارض بين الحديث الشريف إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة وبين قوله تعالى إن لا نضيع أجر من أحسن عمله؟ فين التعارض؟ الله سبحانه وتعالى قضى في هذه الآية إن كل من عمل عملا فعمله محتسب عند الله لا يضيع، تمام؟ وده في من كانت عقيدته سليمة. أما من كانت عقيدته غير سليمة فالله قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيجي بقى الحديث يقول إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى يسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل الجنة. يا أخوانا عشان تبقوا عارفين، أنا قلت الكلام ده من قبل، قلت لكم إن كل إنسان كتابه بعمله بعقيدته بخاتمته مسطر عند الله، لكن لابد أن تفرقوا بين كتابة جبر وكتابة علم. أقول تاني، بين كتابة جبر وكتابة علم. وأنا ضربت لكم مثال، قلت لكم أنا لو جاني ضيف في البيت وعندي ولدين فندهت للولدين ورحت جايب أول واحد وقلت له تنزل تروح تجيب خضار وتجيب فاكهة وتجيب مش عارف إيه وتعدي على عمك تقول له مش عارف إيه وكلفته بمزيد عن الأمور العشر، ورحت قايل للتاني انزل جيب لنا نص كيلو لبن من لبان اللي تحت البيت. هذا يدعوك إنك تسأل طب ليه انت ما وزعتش عليهم المشاوير بالتساوي؟ فقلت لك لان الاولاني ان انا قلت له 10 حاجات ده هيعملهم وفي خلال نص ساعة هيكون هنا، وعشان تصدقني رحت جايب ورقة وقلم وقعدت كتبت الكلام ده. والتاني هيقعد ساعتين وبعد الساعتين هيطلع هدومه متوسخة ومش جايب اللبن، يا نسيه مضيع الفلوس. ورحت كاتب الكلام ده. قعدت حضرتك واللي انا قلته حصل، واللي انا قلته حصل. يجي بقى واحد فيه مشتج عليا يقول لي ما انت منك كتبت ده يبقى انا ماليش ذنب، يبقى انا ماليش ذنب. كتابتي ما هياش كتابه جبر وانما هي كتابه ايه؟ علم. هو ده اللي حاصل بالظبط. انت قبل ان تصل الى الوجود علم ربك سابق، فعلم انك في يوم كذا تعمل كذا وفي يوم كذا تعمل كذا وفي يوم كذا، فكتب عليه وهيجي اليوم وتعمله فعلا، مش جبر وانما ايه؟ علم. وفي النهايه هيكتب في كتابك انك هتقعد تصلي وتصوم وتعمل وتعمل وتعمل، وقبل وفاتك بساعة هتكفر. كده هو ده المعنى، هتعمل وتعمل وقبل وفاتك بساعة هتسلم. يبقى دي كتابة ايه؟ علم. لكن العمل عمل مين؟ عملك انت. والكتابة دي سبق علم، لان علم لا بيختلف عن علمنا. يعني اللي كتبته على عيالي ده من واقع خبرة وممارسة ومعاشرة، لكن علم الله يختلف. هو علم احاطة وعلمه ايه؟ وعلمه انكشاف. وده اللي حصل بالضبط في حديث صحيح كلكم يعرفه، في غزوة من الغزوات الرجل اللي قاعد يقاتل ويقتل يمنى ويسرى وأبلى بلاء حسنا، والصحابة يقول هنيئا له الجنة، والنبي يقول هو في النار. النار والله. بعض الصحابة بيقول حتى كاد بعضنا أن يرتاب. يرتاب يعني ايه؟ يدخل لابس الشك. النار ايه؟ الراجل اللي بيعمل كل ده وانه في النار، ده بقى اللي قاعد يعمل بعمل اهل ايه؟ اهل الجنه. شوف اللي هيحصل بقى. ده اللي حابب بقى يعلمه لهم تطبيقا للحديث اللي احنا قلناه بقى. عمل بعمل اهل الجنه، شوف هيسبق عليك تاب، لان في علم الله هيموت كافر برضه. خلاص ده معنى يسبق عليك تاب. مش يسبق عليك تاب يعني يكبره ويقهره، لا، يسبق عليه كتابه النابع من علم الله. خلاص بس ادي المعنى. فاللي حصل ان صاحبنا ده قعد قال نشوفه بقى نتتبعه ونشوف الكلام ده، فاصابته جراحه فالمت، فاخذ ذبابه سيف راح جاب سن السيف كده واتكأ عليها ووضعها في بطنه، فوجأ بطنه فقتل نفسه. بقى فين؟ بقى فين؟ فقالوا صدق رسول الله. اهدي بقى حتى يسبق عليه، لان في علم الله انه هيموت كده، فسبق عليه كتابه. لكن زي ما قلنا الكتاب ده بيعني الجبر ولا العلم؟ ده اللي انت لازم تكتبه. طب ده عملك، فعملت خير له وعملت شر له، يبقى ان لا نضيع اجر من احسن ايه؟ مفيش تعارض يا حبيبي. خلاص؟ بيقول لي انا جندي في الجيش ويطلب مني شراء سجائر للقائد احيانا وبعض المخالفات الشرعيه التي يجب على الإنسان فعلها، فما الحكم؟ فما الحكم؟ بيسأل إيه الحكم؟ طبعا الكلام بيحمل كلام، معنى إن ده القائد يبقى لو ما نفذش هيتحبس، فهو الآن في حكم الإيه؟ في حكم المكره، لأن الإكراه بيكون بالضرب بالقتل بالسجن، كل دي صور من صور الإكراه. فيفعل أو لا يفعل؟ خلاص، أنت عندك الرخصة وعندك العزيمة. بقول تاني، عندك الرخصة وعندك الإيه؟ العزيمة. خلاص، الرخصة أنك لو أدى هذا إلى سجنك أو فقد مدة من مددك في الجيش والتنكيل بك، يبقى هتعمل، هتشتري وهتعمل المخالفات دي. خلاص، دي الرخصة. العزيمة لأ، حتى ولو تهدد الدنيا العزيمة لأ. خلاص، ودي مسائل حصلت لي في حياتي في بيتي وفي الجيش. أنا في يوم من الأيام اتضربت واضطربت عشان والدي قال لي روح هات لي علبة سجاير، والدي بيشرب دخان. فقلت له لا، قال لي كده حرام، انت حرام عليك تشربها، وكنت في الثانوي في الثانوية الأزهرية حرام عليك تشربها وانا حرام علي اجيبها. فقال لي والله ما حد هيجيبها غيرك. قلت له والله ما انا جايبها. طبعا كلت علقه مش عايز اقول لك يعني، واضطربت بره البيت لكن ما جبتهاش. وحتى الان ابني معلمه كده محمد صغير ثالثه ابتدائي، لا يمكن لو جده ولو عمه لو الدنيا هات لي سجاير، لا هي لا انا مربيها كده. وفي الجيش اول ما دخلنا الجيش ونبقى عساكر مستجدين بيطلعونا حاجه اسمها طلبه خدامين كده، انا طبعا داخل الجيش عارفين الكلام بيضحكوا قوي يعني. فلقيت راجل بتشويش باربع شرايط، وكانوا بقى فاهمنا يعني مش الشويش بقى الانباج ابو شريف ده مش عارف في كام فتله والفتله تحرق مش عارف كلام الهاكس ده. الحمد لله ده ما يعني لا يملا قلوبنا ولا عقولنا ولا نفسنا ولا يرهبنا والله. فلقيت اللي هو البتشويش باربع شرايط ده جاي تعالى، فرحت قايل قال لي، وكنت انا واخونا الدكتور رضا زكريا كنا مع بعض، واعتقد انتوا انا جبت لكم الدكتور رضا زكريا انا في لقاءات، كان اخونا الدكتور رضا زكريا. اخونا الدكتور رضا زكريا ده من الناس اللي يعني كالصفحه البيضاء والله، كان طول حياته كده من المعهد للبيت من الجامعه للبيت ما اعرفش اكتر من كده. لو مشيته مثلا محطتين بعيد عن اللي هو يعرفه ده يتوب والله يتوب، يقعد يدور يرجع. فحصل له موقف وحصل لي موقف، جابوه في يوم من الايام، وشوف بقى واحد متخرج معيد في الجامعه واشتغلنا شهرين ثلاثه، وفجاه راح مدهين للدكتور برضه قال له البتشويش ده، قال له تعالى تعالى علشان تطلع تفسح لك. قال له لكن قال له الكلب بتاع العميد طلع فسح الكلب، مصيبه والله وينضف له، مهانه والله مهانه. ففوجئت بالنفس البتشويش المدعوس ده جاي يقول لي تعالى، رحت جاي قال لي نظف بقى الزباله اللي تحت الشباك بتاع القائد ده. ماشي نظف زباله مفيش مشكله، نظف زباله احنا داخلين الجيش نظف زباله. نظفت قعدت الم الورق، طبعا في قفصه جاير ورقه كاني شايفها، فلقيته جاي قال لي ايه ده؟ عامل السجاير دي لمها كلها؟ قلت له والله ما هلمها والله ما لمها. قال لي انت بتعلم بالله ما تلمها؟ قلت له مش هلمها. انت بتعصي الامر العسكري وبتطلع تشوفها تخوفني انا بعصي الامر مش هلمها مش هلمها. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني كده لا بحبها ولا بحب اللي بيشربوه. قال لي طب ايه رايك بقى اللي شاربها ولا لا؟ عبيد قلت له والله ببغضه في الله، ها؟ عشان يطلب لي بقى ان انا اتحبس. فدخل المكتب وانا كنت اياميها بدي درس في مسجد اسمه السلام في مدار الجيش. فقابلني راجل في يوم بعد الجمعه، كنت بدي ليا خطبه جمعه ودرس السبت. ففي خطبه الجمعه اعتذرت ان انا مش جاي درس السبت عشان هبقى في الجيش. فلقيت راجل قابلني انت في الجيش؟ حضرتك في الجيش؟ قلت له قال لي طب اديني بيانات. خد هنا ولا اعرفه لاول مره بشوفه. فداخل الباب شويش عشان يقول للعميد بقى ده صاحب واحد مش عاجبه انت وبكرهك في الله بقى. فدخل لقى عميد ثاني يعني عمي بيقول له في عسكري ناس اسمه عبد الله بدر. قال له روح هاته لي. قال له ما جابه بره اهو. جابه والله؟ قال له اه. قال له طب دخلت؟ لا. قال له بقى ليه دخله؟ دخلت لقيت الراجل اللي كان بقابلني بجلابيه هو العميد اللي جاي عشان يكلم العميد عليها، وراح واخدني في ايده وقعدت في بيتنا اللي كنت داخل اتحبس ست اشهر ما اعرفش حاجه عن الجيش. ما اعرفش حاجه عن الجيش اللي هي الفتره الاولانيه اللي احنا كنا في مدرسه الشؤون المعنويه في الماظه يعني. اروح كل يوم سبت اخد تصريح واروح شغلتي كده في الجيش بس. فهي كده ربك سبحانه وتعالى ولا ينصرن الله ما ينصره. فانت ليك العزيمه يا ابني ولو خدت بيها صدقني والله ربك مش هيغزلك. ودي اللي خد بيها سيدنا يوسف، تجني ولا تتحبس؟ قال ربه ايه؟ السجن احب الي مما يدعونني اليه. انا نفسي انت تسير بالقاعده دي في حياتك، سير بيها والله. اني لو خيرت بين معصيه الله وبين حريتك، لا والله انا ابيع حريتي بس المهم لا اعصي الله سبحانه وتعالى بس. لكن انا في النهايه بقول لك ليك رخصه، لو ان نفسك هتضعف بقى وتخاف من السجن وما تستحملش وكذا وكذا وكذا، لك رخصه عشان ما ابقاش قافلها في وشك يعني. نعم. انت هتحلق؟ ما انت مضطر هتحلق. ما انا حلقتها دي بقى انا ما عنيتش فيها، انا حلقتها وحلقتها لي اللي كان في دماغي غاية يا اخوان، يعني عمر الجيش وحكم النفس، انا كان في دماغي غاية والله. يعني انا لما دخلت الجيش كانت دماغي غاية، الغاية ان انا دخلت عشان اتعلم واتدرب على السلاح، وكنت اعشق استخدام النص آلي، وكنت باخد جوائز في ضرب النار، فداخل عشان اتعلم دي. افرض اليهود هجمونا بكرة الصبح، ها فين النبوت يا شيخ علي؟ ونطلع بقى كل واحد شال سيومه ليه؟ طب ما انا اخش الجيش ويبقى في بالي، حتى لو ده مش في بالهم، لكن يبقى في بالي انا، يبقى في بالي ان انا داخل ان شاء الله تعالى بتدرب وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. الله، هو انتوا يوم ان شاء الله ما هتبقى اسلاميه 100%، مش هتحاربوا اليهود ولا ايه؟ مش هتحاربوهم ولا اتفرجوا عليه؟ هتحاربوهم بايه؟ هتحاربوهم بايه؟ فالخل لازم تخش الجيش ويبقى في بالك، ويبقى في بالك ان انت داخل الجيش علشان تتعلم ازاي تقاتل، ازاي تقف خدمه، ازاي تقوي وتشد عودك، وازاي وازاي وازاي وازاي وازاي، عشان لما نيجي اليوم اللي هنقاتل فيه اليهود ونقاتل فيه اهل الشرك ان شاء الله تعالى، لازم يبقى في بالك ده، في بالك ده، مش اليوم اللي هتقتل فيه برضه المسلمين وبتاع، لا، اليوم اللي هنقاتل فيه اعداء الدين واعداء الله ان شاء الله، لازم يبقى في بالنا. ولذلك انا بزعل جدا لما الاقي اخ لا مش عايز يخش الجيش، لا اصل ده تبع حكم الطاغوت، لا انا مستعد اتدرب ولو تبع حكم مش عارف مين. ما دام هتحقق خير للاسلام والمسلمين، وده اللي عمله سيدنا يوسف، انا قلت الكلام ده من قبل، كان في دوله وكانت مصر كافره ويحكمها ملك كافر، ولما قال له انك اليوم لدينا مكين امين، هو اللي طلب يشتغل عنده، قال اجعلني عشان احقق مصلحه للناس، حتى لو في دوله كافره وشاف ان انت تحقق مصلحه للاسلام وللمسلمين خش عليها ولا يهمك. وانا بقول لك اخر، فهيقول لك احنا دهنا في مال، لا بخش وافهم واتضرب، ما هربش من الخدمات، وما هربت لا اقف خدمات، انا كنت احب اقف خدمات جدا. وانا اذكر ان كان معانا اخونا عبد الله انور الخولي بتاع محطه اذاعه القران الكريم، لما اتعرف وكان يعني من الناس اللي تتقن اللغه العربيه، ورحنا مركز تدريب كان اسمه عميد، في عميد ما انساش اسمه ولن انساه حتى اموت، اسمه احمد عبد الغفار البشير. هذا الرجل فعلا انا كنت ارى فيه شخصيه عمر بن الخطاب، عشان تبقى عارف ان الدنيا فيها فيها يعني. شوف عبيد بيقول لي تعالى لفسح عليك، وواحد شوف سبحان الله كان يمشي ويخرج، والله احمد عبد الغفار ده كان ياكل من اكل عساكر قبل ما ياكلوه عشان يشوف اللي في المطبخ احسنه الى الاكل ده ولا لا، ويقول اي مظلمه لاي جندي انا بابي مفتوح، ما تقوليش في حاجه اسمها تسلسل قيادي، يجيني فورا وانا قادر بان ارفع عنه هذه المظلمه. وذلك انا حبيت مركز تدريب عشان الراجل ده، حبيته مركز تدريب عشان الراجل ده. واذكر اني وقف هذا العميد عشان يقول كلمه الصباح، اذكر ان انا بكيت لان حسيت ان الكلام طالع من قلبه بينط جوه قلبي، وكانت كلمه خطيره جدا. فكان اخونا عبد الله انور الخوي ده بيديله دروس في اللغه العربيه وهو طلب منه هذا، فقال للمقدم يعني خلاص بقى عفو من الخدمات، واذا بخون عبد الله انور دينا ما بنسهلوش، ذهب متظلم الى مكتب القائد وقال له لا انا لا احب ان اكون مفضلا على اخواني، وانا اعلم ان وقوف الخدمات دي بيشد من ازرنا، واحنا لازم يبقى كده، وطالب بانه يخرج في الخدمات زي اخوانه، وصدر امر انه يطلع خدمات زي اخوانه. فده لازم يبقى في بالك، ده لازم يبقى في بالك ان انا رايح اشد عودي وازري، وكانت احسن فتره صحيه ليا الجيش انت عارفين يعني، عودي وازري اتعلم ازاي اقاتل، ازاي استخدم اسلحه القتال علشان يبقى في بالي اليهود واعداء الدين واعداء الاسلام، لان لازم هيحاربونا، لازم هيحاربونا، ولازم هنحاربهم، لازم هنحاربهم، فلازم تبقى شادد عودك وازرك. فان كانت الضروره دي هتخليك تتنازل بعض الوقت عن لحيتك، يبقى الضرورات تبيح المحظورات. ماشي؟ اتفضل. بنختم بقى باخر سؤال، هو السؤال اللي انا نظرت فيه الان، الاخوات او بيسالوا هل يجوز مجيء المراه وهي حائض او نفساء لسماع درس العلم، وهل لو كانت بتخرج في الاسبوع اكثر من مره لاجل سماع دروس العلم هل ده يجوز او في حرمه، خاصه ان المراه عوره واذا خرجت استشرفها الشيطان وكذا وكذا وكذا وكذا. الا اود ان اقول ان حضور المرأة حائض نفساء الى المسجد ممنوع شرعا، واعتقد ان انا اتكلمت في المسألة دي من قبل كثيرا وعفضت فيها كثيرا وقلت ليه وعشان ايه، فممنوع شرعا، لا تدخل لا الحائض ولا النفساء الى المسجد، خلاص ده واحد. اثنين، خروجها الى المسجد يبقى حاجة من الاثنين، يا بالصلاة يا لسماع العلم. للصلاة حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، لا تمنعه إماء الله مساجد الله. يبقى حتى راح تخرج الخمس فرائض اللي هتصلي في الأسبوع بقى هتخرج 35 مرة خلاص، ما مش همنعها، لأن الحديث قال لا تمنعه إيه إماء الله مساجد الله، والكلام لمين؟ لينا إحنا، يبقى مش همنعها. لكن هو لفت نظرها لشيء، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، خلاص تصلي في بيتها افضل شرع دين. لكن ان خرجت مش همنعها خلاص. لكن لو خارجه بقى لطلب العلم، شهود الجماعه بالنسبه للمراه ما هوش فريضه، لكن سماع العلم بالنسبه للمراه فريضه، لان بنص الحديث طلب العلم فريضه على كل مسلم، ولفظ مسلم اسم جنس يشمل الرجل ويشمل المراه، فسماع العلم فريضه. فلو ان هي تاخد كل يوم علشان تسمع العلم لا باس ولا مانع، ما دام الطريق امن والفتنه مامونه خلاص. لكن اللي انا عايز اقوله ايه، انها لو كانت خارجه فعلا وفي بالها العلم، الخروج مش للصلاه او للعلم عند الكثيرات ما هو الا ذريعه وسيله بس، حاجه تبح لها الخروج فتروح خارجه، ما هي عارفه ان انت مش هتظهر لها، رايح المسجد خلاص. لكن اصبح المسجد بالنسبه لها له ملتقى للصلاه وله مجلس للعلم، ده هي علشان تيجي بقى تقابل بهانه وستوته وسنيه وعليه، ودي قاعده مش هتلاقيها في اي حته تانية، فيتلموا فتحكي لها الحكايه اللي كانت عايزه تقولها لها من امبارح وما شافتهاش، ويتكلموا في البيت وجوازه البيت، ويتكلموا في الواد ومشاكل الواد واللي بيحبها الواد ومجوزها ولا مجوزهالوش، ونتكلم على فلانه ونتكلم على علانه ونتكلم على ترتانه، ونجيب كل واحده في ايديها ثلاث اربع عيال ها، ونسيبهم يلعبوا اكننا في حديقه عامه، لا قاعده تفهموا ايه ادب المسجد، ولا قاعده تفهموا ايه الصح والغلط، وتبقى ميغه ويحرقوا دم الحاج احمد، ويجي بقى الحاج احمد يشتكي له مش فاتح مكان النساء تاني وهو محق، وبسمعها له وهو محق. وانا بقول للنساء اهو، انا وان كنت استشفعت عند الحاج احمد وقضيت وحكمت بان المكان يتفتح للاخوات وللسيدات تمام، ده علشان برضه في يعني كلامنا زي ما لسه كنا بنقول في الدنيا فيها كده وفيها كده، وطبعا في اخوات ظلم في الوسط بيبقوا جايين فعلا علشان يتعلموا وعشان يسمعوا وعارفين يأدب المسجد وخاصة العلم. فانا بقول بقى للي بيشوشروا واللي فاكرين ان هي نزهه وانها جايه تقعد في جنينه الحيوانات، لا، ده مسجد له ادابه ادابه، فلا تضرري فيه غيرك لا من النساء ولا من الرجال. خرجتي من بيتك عشان صلاه وعشان علم، يبقى بقك ما يتفتحش غير بكده بس، للصلاه وللعلم، لكن ما تبقاش ميغه. يعني دعينا يوم الخميس الماضي لعقد قرار، وطبعا خرجت مستاء جدا منه. طالبنا ليه؟ قال علشان نقول موعظه بقى للرجال والنساء. موعظه مين؟ ده انت بتتكلم والنساء كانهم قاعدين في ورشه فوق، لدرجه ان انا في سر دعيت عليهم ان ربنا يخلصهم. ايه ده انتوا جايين ايه؟ انتوا جايين فاكرين نفسكم فين؟ في وسيه؟ واقفه ناسيه انها في بيت ربنا في مسجد. عمالين يبغبغوا ويهللوا، صوره بتدلل على الجهل والتخلف. وبعدين المأذون قاعد وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله، راح مخلص كله زغرط. هو ده كتاب الله وسنة رسول الله؟ ولا فاهمين أي حاجة، هم خارجين فاهمين. اللي بحقها النبي تخرج، اللي خارجة عايزة الصلاة، اللي خارجة عايزة علم، مش اللي خارجة تهبل. وبقت مسألة منتقبة، بيقول لك اتفضل ادي بقى المختمرة دي المنقبة هايفة. ليه؟ ليه تحطونا في المواقف دي؟ ليه؟ ليه؟ ده انت قدوه ومثل واعرف بيت ربنا، فلا اقل منك تحترمي المكان اللي انت فيه. فما بيحصلش للاسف، للاسف، والانسان حزين. ولذلك ام المؤمنين عائشه، شوف من كام قرن، من 14 قرن، بتقول لو راى النبي صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن من الخروج الى المساجد. ده الكلام ده اتقال منين؟ أنا النهاردة بقول لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لأعدمهن في ميدان التحرير، مش منعهن من الخروج، لا، كان قال دي تتعدم في ميدان التحرير عشان تبقى عبرة كده لمن لا يعتبر. ان اللي بيحدث ده مصيبه بكل المقاييس. واحده بتزغرط في بيت ربنا والتاني عماله تهلل وصوتها ايه غالب على صوت اللي جالس يقول علم في بيت ربنا، والتالته جايبه الخمس ست عيال اها تشيلهم على دماغها شويه، اخليهم يجروا هنا شويه، خبطوا هنا شويه، وكسروا هنا شويه، ورقعوا هنا شويه. ما تعلميهم ادب المسجد ايه؟ علميهم، واللي داخل بكاميرا الشباب علميهم علميهم. فخلاص اصبحت المساجد بدات حرمتها تنتهك تنتهك، ودي مصيبه، وللاسف بيشارك كثيرا النساء في هذا. احنا بننبه رجاله ما تمنعش زوجتك ما دام الطريق امن والفتنه مامونه، ما تمنعهاش من الخروج، بس يعني تكون جايه عارفه يعني ايه مسجد، عارفه يعني ايه جايه تصلي، عارفه يعني ايه جايه تتعلم. لكن بالصور اللي احنا بنشوفها وبنسمعها دي مساله محزنه محزنه محزنه محزنه. ومبقتش عارف اقول والله الحاج احنا مش عارف اقول له مش عارف. لكن في النهايه برضه زي ما قلت عز عليا اني يعني كثير من الاخوه والاخوات اللي انا اعرف ان هم فعلا ملتزمين محبين جايين عايزين فيها يتعلموا يكلموني، فاضطررت ان انا اقول له معلش انا اللي بقول افتح المكان واعتبرها اول واخر مره. فمش عارف، ارجو ان الكلام ده يصل الى قلوب الاخوات قبل عقول الاخوات علشان ان شاء الله يكون في استجابه وتبقى عارفه الاخت هي جايه فين ورايحه.